الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال باب، يقول الشيخ صالح في الملخص الفقهي، قال باب ما يحرم على المحدث مزاولته من الأعمال. المحدث إما أن يكون يتلبس بحدث أكبر، وإما أن يكون متلبس بحدث أصغر. الحدث الأصغر إنما يكون منه الوضوء على ما سيأتي إن شاء الله من نواقض الوضوء، والحدث الأكبر المتمثل في أمر الجنابة، سواء كانت باحتلام أو سواء كانت بمجامعة زوج، هذا كله يسمى بالجنابة. فكل هذا يكون منه حدث أكبر، يكون منه الاغتسال. فإن فقد الماء لا في الوضوء أو في الاغتسال، فإن فقد الماء فإنما يكون العبد عليه التيمم واجب أنذاك. إذن العبد المحدث هو الذي يتلبس بحدث إما أن يكون أصغر وإما أن يكون أكبر. قال هناك بعض الأعمال التي يحرم على المسلم إذا لم يكن على طهارة أن يزاولها. يعني هناك أمور وأشياء يحرم على العبد أن يفعلها إذا كان على حدث، إذا كان محدثا، لشرفها ومكانتها. وهذه الأعمال نبينها لك بأدلتها لتكون منك على بال. فلا تقدم على واحد منها إلا بعد التهيؤ له بالطهارة المطلوبة. ثم قال الشيخ: اعلم يا أخي أن هناك أشياء تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر، وهناك أشياء يختص تحريمها بما هو محدث حدثا أكبر. فالأشياء التي تحرم على المحدث أي الحدثين الأكبر والأصغر. إذن الشيخ سيبين إيه؟ أشياء هذه يحرم على العبد أن يزاولها، أي أن يفعلها إذا كان محدثا حدثا أصغر أو حدث أكبر. هناك أشياء الشيخ سيذكرها، هناك أمور عليها أدلة، ولكن هناك أمور سنخالف فيها الشيخ بالأدلة. قال: أولا، مس المصحف الشريف فلا يمسه المحدث بدون حائل، أي إن الذي يتلبس بالحدث لا ينبغي له أن يمس المصحف إلا بإيه؟ إلا بحائل، لقوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، أي المتطهرون من الحدث جنابة أو غيرها، على القول بأن المراد بهم المطهرون من البشر. وهناك من يرى أن المراد بهم الملائكة الكرام، وحتى لو فسرت الآية بأن المراد بهم الملائكة فإن ذلك يتناول البشر بدلالة الإشارة، وكما ورد في الكتاب الذي كتبه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أهل اليمن من حديث عمرو بن حزم قوله: لا يمس القرآن إلا طاهر. قال ابن عبد البر: إنه أشبه بالمتواتر لتلقي الناس له بالقبول. قال شيخ الإسلام: عن مس المصحف لغير المتطهر هو مذهب الأئمة الأربعة. وقال ابن هبيرة في الإفصاح: أجمعوا، يعني الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز للمحدث مس المصحف. قال الشيخ: ولا بأس أن يحمل غير المتطهر المصحف في غلاف أو كيس من غير أن يمسه، وكذلك لا بأس أن ينظر فيه ويتصفحه من غير مس. إذن نخلص من هذا أولا بأن الشيخ يقول بأنه لا يجوز للعبد الذي متلبس بالحدث أصغر كان أو أكبر أن يمس المصحف إلا بحائل، وله أن يضعه مثلا في كيس ويمسك بالكيس، لكن أن يمس المصحف بيديه بغير حائل هذا إيه؟ هذا لا يجوز. هذا مذهب الشيخ، ولكن اتبع فيه الشيخ هنا الأربعة: أبو حنيفة ومالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله الجميع. لكن هذه المسألة مما وقع فيها الخلاف، ليس فيها إجماع، اختلف الناس فيها. فالذي يقول أنه لا يجوز مس المصحف لا للحائض ولا للجنب ولا للمحدث حدث أصغر من ذكرته، وخالف في ذلك المزني أبو محمد ابن حزم، خالف في ذلك ابن المنذر في الأوسط، وكذا أبو محمد ابن حزم، وكذا الشوكاني، كذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وهذه رواية قديمة للشيخ ابن عثيمين ولكن الشيخ رجع عنها. إذن قالوا لماذا؟ قالوا مسألة أن يمس المصحف ألا يمس المصحف رجل تلبس بحدث أو امرأة حائض أو جنب، هذا الكلام كله ليس عليه ثمة دليل. طيب إذن وقع هذه المسألة فيها إيه؟ فيها خلاف. طيب من الذي مطالب بالدليل؟ المطالب بالدليل هو المانع، المطالب بالدليل هو المانع ليس المبيح، لأن الله عز وجل قال أفلا يتدبرون القرآن. لأن ممكن تقول لي طيب مس المصحف قراءة القرآن هذه عبادة، في الأصل عبادة التوقف، صحيح نعم، لكن الله عز وجل إيه؟ حبذ في قراءته وأمر بتدبره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا أقول ألف لا من حرف ولكن ألف من حرف ولا من حرف ومن من حرف. إذن النبي عليه الصلاة والسلام يحبذ على قراءة القرآن والله عز وجل في كتابه وكذا الأمر بتدبره. إذن أنا عندي الأصل في إباحة القرآن الكريم على أي حال، يبقى هذا هو الأصل. الدليل الثاني قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قالت عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه. فقول عائشة كان يذكر الله على كل أحيانه، كلمة كل عند علماء الأصول تفيد العموم والشمول، يبقى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام كان عليه كان يذكر الله. إذن تحت كلمة كل دي حدث أكبر، وتحت كلمة كل حدث أصغر. إذن لو أنك أخرجتني من هذا العموم تقول لي الجنب أو الحدث صاحب الحدث الأصغر لا يمس المصحف، إذن أنت الآن بتخرجني عن العموم، والقاعدة بتقول أن العموم يبقى على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه. يبقى من المطالب بالدليل؟ يبقى ابن المنذر ابن حزم الألباني معهم الأصل أولا، الأمر الثاني معهم إيه؟ العموم، كان يذكر الله على كل أحيان. الذين منعوا بالآية ومنعوا بالحديث. أما الآية لا يمسه إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. ابن القيم رحمة الله عليه بيّن في تفسير القيم أن هذه الآية أولا آية مكية، وإن الله عز وجل مراده منها أن أيها المشركون هذا القرآن الذي تقولون إنه نزل به الشياطين، وقال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، مفهوم هذا الذي تفترون على الله الكذب وتقول نزل به الشياطين، لا يمسه إلا المطهرون. والمطهرون هنا ما ينبغي أن يقال هم البشر، لأن هنا اسم مفعول مطهر يعني مطهر في ذاته، أما البشر يقال عنهم متطهرين بتاء الطلب يعني يطلب منك الطهارة، مفهوم هذا؟ فبعد أن تتطهر بالاغتسال والوضوء صرت إيه؟ صرت متطهر هنا، صرت طاهرا، لكن أنت طاهرا في ذاتك لا، الملائكة هم مطهرون، أما أنت اسمك متطهر. انظر في القرآن كله لا تجد البشر يسمون مطهرون. ويسألونك عن المحيض كل هو أذى فاعتذر النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر، فإذا تطهر تطهرن، التاء هنا تاء الطلب يعني يطلب منهم الايه؟ يطلب منهم الطهار. قال تعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن الرجال يحبون أي إيه؟ في رجال يحبون أن يتطهروا، فجاءت أيضا بتاء الطلب، فالبشر لا يقال عنهم إيه؟ مطهرون، إنما يقال عنهم متطهرون. قال ابن المنذر ولو كانت الآية في البشر لكان يقول بصيغة الأمر بصيغة النهي لا يمسنه، لما قال لا يمسه كان صيغة خبر، فلا هنا لا النافية مش لا النهية. يعني بقول لك بتقول لي كيف حال طلب العلم، فأقول لك لا يسلكه إلا الرجال. طب ده نهي مني ولا خبر؟ ها خبر، لأن لو كان نهي لا يسلكه إلا الرجال والنساء ما تعلمش يعني، ها لا. فلا هنا مش لا الناهية، بقول لك لا يسلكه إلا الرجال، ما تفهمش منها إن النساء لا يسلكن طلب العلم، لا، لأن لا هنا الإيه؟ لا النافية، الخبر، يعني هذا الطريق أنا أخبرك أنه لا يمضي فيه إلا أفزاز الرجال. إذن هذا إيه؟ خبر. فالآية لا يمسه إلا المطهرون لا النافية مش لا الناهية، يعني الله عز وجل يرد على المشركين حينما قالوا بأن القرآن تنزلت به الشياطين فقال لا يمسه إلا المطهرون. انظر الآية، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، ها تنزيل من رب العالمين. وإذا أردت أن تعرف مضمون الآية انظر إلى السابق واللاحق، تنزيل من من؟ من رب العالمين. واضح الكلام؟ إذن الله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون، إذن هنا لا إيه؟ أجيبوا يا شباب، لا النافية مش لا، مش لا الناهية. واضح الكلام؟ لو كانت لا الناهية قال ابن المنذر لكانت الآية لا يمسن بنون التوكيد، إذن لا تكون الناهية، لكن لما قال لا يمسه إلا المطهرون يبقى أولا عندي خبر لا يمسه إلا المطهرون، ثانيا المطهرون هم من؟ الملائكة، لأن البشر لا يسمون به بمطهرون، إنما يسمون متطهرين بعد الطهارة. لذلك ابن القيم قال إيه؟ قال والآية أجل في حكم فرعي من الأحكام الفقهية، وإنما الآية ترد على هؤلاء الملاحدة الجاحدين المشركين الذين يقولون إنه ليس من تنزيل رب العالمين. واضح الكلام؟ دي الآية. الحديث لا يمسه إلا، لا يمس المصحف إلا طاهر. فلا يمس المصحف إلا طاهر، هذا الحديث مختلف في تحسينه وفي تضعيفه. ولو سلمنا بأنه حسن لا يمس المصحف إلا طاهر، كلمة طاهر تسمى باللفظة مشتركة، تسمى بلفظة، باللفظة مشتركة. خد بالك الشيخ ابن عثيمين مع أنه كان بيقول بأن مس المصحف لا يشترط فيه أن يكون العبد متطهر، لا يشترط، بعد أن قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه وعلى أهل العلم جميعا، بعد أن قال بأن مس المصحف ما ينبغي إلا الإنسان مطهر، أيضا الآية دي لا يحتج بها، يقول لك لا الآية لا يحتج بها التي هي لا يمسه إلا المطهرون، مفهوم؟ لكن لا يمس المصحف إلا طاهر، فكلمة طاهر هنا لفظة مشتركة. هل لا يمس المصحف إلا طاهر يعني لا يمس المصحف إلا مسلم؟ طب اشمعنى قلت الكلمة دي؟ لدلالتين. الدلالة الأولى أن ضد الطاهر النجس، صحيح؟ وقال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام. وحديث عمرو بن حزم كان ذاهبا إلى بلاد المشركين آنذاك، فقال له عليه الصلاة والسلام يا عمرو لا يمس المصحف إلا طاهر، خلاص. والسياق طريق بيان المجملات، دي قاعدة عند علماء الأصول، السياق إيه؟ طريق بيان المجملات، يعني السياق الكلام النبي عليه الصلاة والسلام عمرو بن حزم ذهب إلى المشركين فقال له يا عمرو لا يمس المصحف إلا طاهر، مفهوم هذا الكلام؟ طيب إلا طاهر، الشيخ الألباني بيقول لك سياق الكلام، والشوكاني يقول لك سياق الكلام فيه أي لا يمسه يا عمرو إلا مسلم، أما المشرك فلا، لأنه كان ذاهب آنذاك إلى إيه؟ إلى المشركين. طيب الأمر الثاني إن كلمة طاهر تشمل أيضا المغتسل، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وقال تعالى أيضا عن المتوضئ كما في آية المائدة: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلى آخره. آخر الآية إيه؟ قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد أن يطهركم. فسمى الوضوء أيضا طهارة، مفهوم هذا الكلام؟ لكن سياق الكلام، السياق بيان طريق بيان المجملات، سياق الكلام في عمرو بن حزم حينما كان ذهبا المشركين: لا يمس المصحف إلا طاهر، لأن المشركون أنجاس فلا يمسه إلا إيه؟ إلا طاهر، أي لا يقع المصحف في أيدي المشركين لأنهم سيفعلون به أيما فعل لأنه مشرك. واضح؟ إذن الكلمة إيه؟ ها؟ لفظة مشتركة محتملة لهذا وهذا وذاك. طب إذا كانت محتملة، إذن أنا عند الأصل كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، مفهوم هذا الكلام؟ ده أولا. الأمر الثاني، هل العبرة أيهما أكثر، تدبر القرآن أم قراءته أم مسه ومس ورقه؟ أيهما يتعبد به؟ تدبره وقراءته والعمل بما فيه، صحيح ولا لا؟ والجمهور، وهذا مذهب ابن عباس، على أن المحدث حدثا أصغر له أن يقرأ القرآن. فإذا كان له أن يقرأ القرآن فمن باب أولى له أن يمس، لأن قراءته أعظم. واضح ولا لا؟ فإذا كان قراءة القرآن، ده مذهب ابن عباس ومذهب جمهور أهل العلم، فإذا كانت قراءته يجوز ومباح فمسه من باب أولى، لأن القراءة أعظم والتدبر أعظم، وأبيح لي أنا المحدث أن أقرأه وأتدبره. واضح؟ فمن باب أولى يجوز لي إيه؟ مسه، مفهوم؟ هذا من باب قياس الإيه؟ قياس الأولى. ولو سلمنا أمر المس، ابن حزم قال: ولو سلمنا أمر المس فكانت جلدة المصحف هي الحائل. صحيح؟ يعني جلدة المصحف لكانت هي الإيه؟ لكانت هي الحائل، مفهوم؟ ثم أمر الحائل هذا لا يستقيم. لما؟ إذا كان الأمر محرم يحرم سواء كان بحائل أو بغير حائل. يعني هل يجوز لك مصافحة المرأة؟ أجيبه ولي الأول بيقول لا يجوز، سكتين ليه؟ لا يجوز. هل يجوز مس المصحف أم مس المرأة؟ لا، لا يجوز. ولا مصاحفته؟ لا يجوز أن تصاحف الإيه؟ تصافح المرأة، لا يجوز لك ذلك. طيب إذا كان لا يجوز لك يبقى حرام. طيب ينفع أصافحها مثلا ويحط لي إيديها كده من وراء حاجة تعمل لي كده؟ ها؟ أو تلبس مثلا كفازين اللي بيسموه بالجوينتي وتسلم علي أجيبه؟ لا برضو. طب ليه لا؟ لأنه محرم لذاته. إن شاء الله لو لبس 30 جوينتي هو محرم ليه؟ محرم لذاته، مفهوم هذا؟ فلو كان مس المصحف محرم لمسه لذات المس سواء كان بحائل أو بغير حائل، مس جسد المرأة المحرمة عليه التي لا تحل لك لا يجوز لك. طب هل يجوز أن تمس جسدها على الثياب فوق الثياب لأن هناك حائل؟ أيضا لا، لا يجوز، مفهوم؟ فمسألة الحائل أو غير حائل هذه الأمور تحتاج لإيه؟ تحتاج إلى دليل شرعي. والأصل كما ذكرت، الأصل تدبر والأصل القراءة، وهذه أعظم من المس، لأن الله تعبدنا بالتدبر والقراءة ولم يتعبدنا بمس الورق أو مس الجلد. يعني هاب أنا أنني إن مسكت مثلا الغلاف هكذا بتاع المصحف أخذ عليه أجر؟ لا، إنما الأجر على القراءة وتدبر العمل بما فيه. فإذا كان ذلك كذلك فهو أعظم. هذا من باب قياس الإيه؟ من باب قياس الأول. فمن نهى فهذا الذي عليه الإيه؟ عليه الدليل. واضح الكلام؟ وهذا كلام عام يشمل الحائض ويشمل الجنب ويشمل الحدث حدث أصغر. فمن منع فهو الذي عليه الدليل، لأن المرأة الحائض موطن النجاسة فقط في الدم النازل، أما هي فطاهرة. صحيح ولا لا؟ عندك في صحيح مسلم من حديث عائشة النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عائشة ناولين الخمرة من المسجد. الخمرة حاجة كده زي السجادة. فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال: إن حيضتك ليست في يدك. لاحظ الإنكار، حيضتك إيه؟ ليست في يدك. إذن هناك موطن وموضع للحيض، أما الحيضة في يدك لا. ومعنى ذلك أنها ستدخل المسجد، لأنه قال ناولين الخمرة من المسجد، معنى ذلك أن هي إيه؟ دخلت المسجد بإذن من؟ منه عليه الصلاة والسلام. فعائشة وكأنها إيه؟ تلكأت رضي الله عنها، قالت: يا رسول الله إني حائض. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن حيضتك ليست في يدك. تخيل بعض الناس يحتج بقول عائشة، بيقول: عائشة قالت إني حائض. طب وأين إنكاره عليه الصلاة والسلام الذي تعبد الله عز وجل به بكلامه؟ مفهوم؟ إذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تمس إيه؟ أن تمس الخمرة وتدخل المسجد وتخرج، على ما سيأتي في مسألة دخول الحائض المسجد هل يجوز ولا لا. واضح الكلام؟ إذن مسألة المنع هذا يحتاج إليه، يحتاج إلى دليل. واضح؟ طيب من كان معه في هذا فليجعل هذه في إيه؟ في آخر المحاضرة. قال الشيخ: ويحرم على المحدث الصلاة فرضا أو نفلا، وهذا بإجماع أهل العلم إذا استطاع الطهارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا يجوز له أن يصلي من غير طهارة مع القدرة عليها، ولا تصح صلاته سواء كان جاهلا أو عالما، ناسيا أو عامدا. لكن العالم العامد إذا صلى من غير طهارة يأثم ويعذر، وإن كان جاهلا أو ناسيا فإنه لا يأثم لكن لا تصح صلاته. هذا لا يحتاج إلى تعليق. قال ثالثا: يحرم على المحدث الطواف بالبيت العتيق، أي يحرم على المحدث أن يطوف ببيت الله عز وجل، بالكعبة، لقوله عليه الصلاة والسلام: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم للطواف، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه منع الحائض من الطواف بالبيت حتى تطهر. إذن هنا عندنا مسألتان: المحدث هل له أن يطوف بالبيت أم لا؟ اختلف الناس فيها على قولين. أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وكذا ابن القيم وكذا من العلماء المحدثين، الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، يقول بأن العبد الذي أحدث له أن يطوف بالبيت، لأن الوضوء ليس شرطا في صحة الطواف، إنما هو يستحب. إذا أردت أن توضأ فهذا يستحب وهذا أفضل، لكن هل يتوقف صحة الطواف على الحدث؟ يعني إذا أحدث يكون الطواف باطلا؟ قالوا لا، هذا ليس عليه ثمة دليل. قالوا لما؟ قالوا: أولا، قد طاف مع النبي عليه الصلاة والسلام خلق كثير، واضح، ومن الضرورة أن يخرج منهم أحدا ولو ريحا، فقد طاف معه عليه الصلاة والسلام عشرات الألوف، وخاصة في حج عليه الصلاة والسلام، حجة الوداع، ولا أتى إنسان منهم مع كثرة الأسئلة في أمور الحج، ما أتى إنسان منهم وقال: يا رسول الله إني أحدثت أو فعلت كذا وكذا، ومعلوم بأمر الضروري أنه سيقع لأفراد منهم هذا، بل لعشرات منهم هذا، هذا أمر معلوم. واضح الكلام؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني أن الذمة بريئة من التكليف حتى يرد النص. الذمة أي ذمة الشخص بريئة من التكليف، يعني لا يصح أن تكلفه بشيء حتى يكون عليه إيه؟ حتى يكون عليه نص. فالأصل براءة الذمة من التكليف. فلو قلت لي افعل كذا من أمور الديانة أقول لك ما الدليل على أنك كلفتني بكذا وكذا؟ قالوا الدليل، الجمهور قالوا الدليل هذا الحديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه قال وهذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا الحديث مروي من ثلاث طرق كلها عن ابن عباس موقوف عليه هو رضي الله عنه. إذن موقوف على مين؟ على ابن عباس رضي الله عنه. إذن موقوف على ابن عباس يعني من كلام ابن عباس، ليس من كلام من؟ ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ طيب. ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية قال ولو سلم أمر الرفع، لو سلم أمر الرفع لا يصح منه أن يؤخذ منه كل أحكام الصلاة. يعني هو قال لك الطواف بالبيت صلاة، إذن يأخذ كل أحكام الطواف كل أحكام الصلاة، ومن أحكام الصلاة لا تصح الصلاة إلا بالطهارة. طب هل يصح في الصلاة الكلام؟ لا. طيب لو قست هذا على ذاك، الطواف هل نبدأ فيها بالتكبير ورفع اليدين ودعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة والركوع والرفع والسجود والتسليم؟ لا. إذن هي ليست إيه؟ ليست صلاة. لكن هنا لما قال ابن عباس الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، أي اخشعوا فيها كخشوعكم وقنوتكم في أمر الصلاة، لأنه لا يجوز لك أن تشرب مثلا في الصلاة، وإنما في الطواف يباح لي، يباح لي الشرب، صحيح ولا لا؟ يباح لي أن أكل ولا لا؟ يباح لي أن أكل، يباح لي أن أشرب، مفهوم؟ إنما عليك بالخشوع، عليك بالقنوط في الطواف، فإنك في أمر عظيم، في موقف جلل. لكن لا يؤخذ منه أنه يقاس كل أمور الصلاة على كل أمور الطواف. لذلك ابن تيمية يقول لك إيه؟ شيخ الإسلام ابن تيمية قال والصلاة فيها تكبير ورفع أيدي ودعاء استفتاح وقراءة فاتحة وقراءة بعد الفاتحة وتكبير ورفع منه والسجود ثم رفع ثم السجود ثم تسليم، وهذا كله لا يقال في أمر الطواف. أضف إلى ذلك أن الرواية موقوفة على ابن عباس رضي الله عنه، واضح هذا؟ والصحيح أن الرواية موقوفة على ابن عباس لأنها من ثلاث طرق وكل الروايات موقوفة على ابن عباس، لا يصح رفعها إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لذا قال وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا في حديث عائشة قالت توضأ النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه. طيب توضأ النبي عليه الصلاة والسلام هذا فعل، عائشة بتحكي فعل من النبي عليه الصلاة والسلام، وأفعاله عليه الصلاة والسلام المجردة عن قرائن الوجوب لها منزلة الاستحباب. يعني الصحابي يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يفعل كذا، هذا الفعل الذي نقله الصحابي لا يؤخذ منه الوجوب، إنما يؤخذ منه مجرد الاستحباب. مثال، أنت مالك زعلان ليه؟ مثال عندك في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود من حديث أبي عبد الرحمن بن سلمة عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم. يقول رأيت مين؟ النبي عليه السلام يصب الماء على رأسه من شدة الحر وهو صائم، إذن يجوز لي أن أصب الماء على رأسي من شدة الحر وأنا صائم. طب واجب؟ لا، فيش حد يقول قبل الواجب. يبقى اسمه إيه؟ اسمه نقل فعل، وأفعاله عليه الصلاة والسلام المجردة عن قرائن الوجوب لها منزلة الاستحباب. خلاص كده؟ يعني مثلا حكم القيء، حكم القيء لو أن إنسان توضأ ثم قاء، مفهوم؟ ثم أراد أن يصلي، حكم الصلاة هنا هل ينبغي أن يعيد الوضوء لأن القيء ناقض للوضوء وبناء عليه الصلاة باطلة، أم أن القيء هذا ليس بناقض لكن يستحب أن تتوضأ؟ الصحيح أنه يستحب أن تتوضأ، وهذا عليه الجمهور. لماذا؟ الذي قال بأنه واجب قالوا حديث أبو الدرداء عند أبي داود قال قاء النبي فتوضأ، أهو زي عائشة توضأ النبي عليه الصلاة والسلام لإحرامه، يبقى بينقل فعل قاء النبي فتوضأ. طيب نقل الفعل ده لا يدل على الوجوب، إذ لو كان واجبا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قاء فليتوضأ. يبقى ده اسمه نقل. إيه الصحابة بينقل؟ بينقل فعل عن النبي عليه الصلاة. نقل الفعل ده المجرد له منزلة الاستحباب، لذلك الوضوء للطواف حكمه إيه؟ حكم مستحب، لكن شرط في صحة الطواف لا. أضف إلى ذلك أنه أمر شاق جدا في غاية المشق. هب أنك في الحج، واضح، وأخرج أحدهم ريحا ما، أين يذهب؟ أين يذهب هذا؟ ليس في الحج بل في أوقات العمر مثلا في الوقت المشتد، أين يذهب هذا؟ ليتوضأ. وأنت تعرف المكان الذي في الوضوء أين هو، ده يروح أحسن، ياخد طيارة ويرجع أرحم له أحسن ما يروح يتوضى ويرجع تاني، ده أرحم وأوفر في الوقت كمان، مفهوم؟ يعني ممكن ساعتين من هنا للسعودية، ده عشان يروح يتوضى ويرجع، ده ما خلاص ده انتهى أمره، ده واضح الكلام؟ فأرحم له يروح مش يروح يتوضى. والمشقة تجلب التيسير، واضح الكلام؟ فالصحيح أن الطواف على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب ابن القيم ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه أن الطواف بالبيت لا يشترط له الطهارة، ولو أن العبد أحدث عليه أن يكمل، عليه أن يكمل ماذا؟ يستأنف الطواف ولا شيء عليه، إنما الوضوء هذا إيه؟ هذا مستحب. أما أنه منع الحائض عن الطواف بالبيت حتى تطهر، هذا قياس من الشيخ صالح، يعني قياسا من الشيخ صالح على أن النبي عليه السلام نهى الحائض أن تطوف بالبيت، كما في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على عائشة في صحيح مسلم فقال مالك يا عائش، فوجدها تبكي، فقال النبي عليه السلام ما شأنك مالك، في إيه تعيطي ليه، لماذا تبكي؟ فقالت شأني أني حط، تسألني يا رسول الله ما شأني؟ شأني أني حائض، الناس رايحين يحج وأنا إيه؟ وأنا حط، فبكت لذلك عائشة رضي الله عنها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لها افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. يبقى افعلي كل إيه؟ ما يفعله الحاج، وهذا دليل على أن الحائض لها أن تمس المصحف، لأن الحاج له أن يقرأ، له أن يقرأ القرآن، صحيح؟ فقال افعلي كل ما يفعله الحاج إلا أن تطوفي بالبيت. الشيخ صالح قاس طواف الحائض على طواف الايه الذي احدث حدث، احدث اصغر، ده قياس مع الفارق، هذا قياس مع الفارق. ليه؟ فارق بين الحائض وفارق بين المحدث حدث اصغر، ما ينفعش القياس عليه. لما شوف الحائض هذه لا تستطيع ان ترفع حدثها بيدها، صحيح ولا لا؟ لو اغتسلت مليون مر خلاص صارت طاهره كده؟ لا. اما المحدث حدث اصغر يستطيع أن يرفع حدثه بيه، صحيح ولا لا؟ ده الفارق الأول. الفارق الثاني، المرأة التي أحدثت حدث أصغر يجوز أن يطلقها الزوج ولا لا؟ يجوز أن يطلقها الزوج. المرأة الحائض لا يجوز له أن يطلقها الزوج، صحيح ولا لا؟ المرأة الحائض يجوز أن يجمعها الزوج؟ لا يجوز. المحدثة حدث أصغر يجوز. فوارق كثير، إذن هذه تسمى إيه؟ فوارق بين الحائض، المحدثة حدث أكبر، والمحدث سواء كان جنبا حدث أكبر أو حدث أصغر، هذه فوارق، هذه الفوارق تمنع القياس، فتسمى إيه؟ قياس مع الفارق، واضح؟ يعني مثلا بقول لك كده شيل حجر الهرم ده، روح شيله، والله أنا مش قادر تشيله، ليه؟ ما الفراعنة شالوه، ها؟ ما الفراعنة شالوه، وفي خلاف عند المؤرخين، هل هم الفراعنة ولا الفراعنة استدعوا قوم عاد أنا ذاك فهم اللي بنوه، لأن الفراعنة ما عرفوش يشلوها أصلا، الفراعنة دول ما عرفوش يشلوها، ففرعون ده كانوا بيحاربوا على العربيات، مش بيرسموا العربيات في المعبد بتوعهم والكلام ده، عربيات عادية وخيل وحصنة، يبقى كانوا الناس إيه؟ عاديين، فإزاي الناس العاديين دول يعملوا الهرم ده؟ فاهم؟ فقال لك ده استدعوا قوم عاد آنذاك لأنهم كانوا في وقته، وقوم عاد معروف منهم. واضح؟ مش عايز أخش في القصة دلوقتي أحسن، دي مشكلة فاهم، لعل في وقت ثاني. لكن الشاهد إيه؟ قال لك شيل ده زي قوم عاد. لكن انت بتهجبني زي قوم عاد؟ ده قياس اسمه ايه؟ قياس مع الفارق. ينحتون من الجبال ايه؟ بيوتا. تعرف يعني ايه ينحتون الجبال؟ يعني يحط ايده كده يعمل باب. انت عايز شباك هنا يعمل له ايده كده بس، ادي الشباك اهو. عايز رسمه ايه بقى حضرتك؟ يعمل له باب ايده كده. هذا موجود راي العين، انت بتشوفوه. ادخل كده مساكن قوم عاد، واضح موجود، هذا مشاهد للعين. جبال بيعملوها بيوت، تخش جوه كده تلاقي بقى ايه مصوره بقى، اوض نوم ومطبخ ومش عارف وحمام وجوه الجبال. فعالم اقوياء. اما الفراعنه كانوا جماعه تعبانين برضه، فاهمني؟ الحصونه بتاعتهم مرسومه والعربيات بتاعتهم موجوده، فاقوام ضعاف يعني هيبنوا الهرم ده ازاي يعني؟ فاهم؟ فهذا امورنا مناقضه للعقل. سيبك من الكلام ده دلوقتي. إذا هذا اسمه قياس إيه؟ مع الفارق. يبقى فارق بين الأمر الحائض وفارق بين والمحدث حدث أصغر. فالقياس هنا لا يصح، لأن هذا قياس إيه؟ قياس مع الفارق. قال كل ذلك مما يدل على تحريم الطواف على المحدث حتى يتطهر. قال ومما يدل على تحريمه على المحدث حدثا أكبر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا مار طريق، فمنعه من دخول المسجد للبقاء فيه يقتضى منعه من الطواف من باب أولى. إيه وجه استدلال الشيخ هنا؟ الشيخ بيقول بأن أيضا المحدث حدث أكبر لا يصح له دخول الايه؟ دخول المسجد. طيب ما الدليل على ذلك؟ هذا مذهب الجمهور، ان المحدث حدث اكبر لا يصح له ايه؟ دخول المسجد، بناء عليها ايضا المراه الحائض. ما الدليل؟ قال يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا، اي لا تدخلوا المسجد وانتم جنوب. هنا الدلاله اي لا تدخلوا المسجد. طيب لا تقربوا الصلاة أم لا تقربوا المسجد؟ الصلاة مش المسجد، صحيح؟ الجمهور قالوا إيه؟ قالوا ذكر الله الصلاة وأراد بها المسجد. الكلام ده غلط، لأن أصوليا خطأ، لأن الأصل في الكلام على ظاهره. لو قلنا وأقيموا الصلاة، لو مشينا على الكلام ده يبقى وأقيموا المساجد. لو انا قلت لك واقيموا الصلاه يعني واقيموا المساجد، ابن المساجد يعني، تقول لي لا، الاصل في الكلام والالفاظ على ظاهرها. اقول لك هنا برضو كده، واضح؟ يبقى احنا عندنا قاعده بتقول ايه؟ الاصل في الالفاظ على الظاهر حتى ياتي الدليل الصارف الى بقرينه. الاصل في الكلام على ايه؟ على ظاهره. لا تقربوا الصلاة يعني لا تقربوا الصلاة، ما تصليش. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعني لا تصلي وأنت سكران. هذا كله كانت هذه الآية كانت قبل حكم إيه؟ تحريم الخمر تحريم نهائي. إذن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أي لا تصلوا وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. ثم قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني ولا جنب أيضا لا تصلي كما أنك لا تقرب الصلاة وأنت سكران، كذلك لا تقرب الصلاة وأنت جنب إلا عابر سبيل. انتبه، أي لا إن كنت عابر سبيل فما وجدت الماء حتى تغتسلوا، وإن كنتم مرضى، لاحظونا بقى، أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا. إذن الآية الأولى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، هذه الآية في الاغتسال والصلاة. لا تقرب الصلاة وأنت سكران، لا تقرب الصلاة وأنت جنب حتى تغتسل. طيب بعدها وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن الآية ليس لها شأن بأمر الإيه؟ بأمر المساجد، ده أولا. الأمر الثاني في صحيح البخاري أن أصحاب الصفة كانوا أين؟ الذين كانوا يهاجرون من مكة إلى المدينة، وما كان لهم مأوى إلا المسجد، وبالطبع أن منهم من يقوم محتلما. فإن قلت لي ما الدليل على أن أحدهم قام محتلما؟ كنا الأصل أن الرجال يحتلمون، ده الأصل. وما نهى النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم، قال إذا قمتم أو احتلم أحدكم فلا يمكث في المسجد، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الكلام. والأصل أن هؤلاء الرجال كانوا أين؟ من أهل الصفة، كانوا في المسجد. أضف إلى ذلك ثالثا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة صاحبة الحيض، وكانت حائض أنذاك، قال ناولين الخمرة من المسجد. إذا النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها بدخول المسجد. فإذا كانت الحائض تدخل هكذا فمن باب أولى من يكون الجنب، هذا من باب أولى، صحيح، لأن حدثها إيه؟ أعظم من الجنب، سواء الحدث أكبر سواء كان المحدث حدث أصغر، حدثها إيه؟ حدثها أعظم، مفهوم هذا؟ ثم قال وهذه الأعمال تحرم على المحدث سواء كان حدثه أكبر أو أصغر. إذن مسألة مس المصحف أو القراءة هذا كله جائز لمن كانت حائضا، لمن كان جنبا، لمن كان محدث حدث أصغر، لأن الأصل أن المسلم لا ينجس، كما في صحيح مسلم وعند البخاري من حديث أبو هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، وفي رواية إن المسلم لا ينجس. إذن المسلم لا ينجس إذن هو طاهر، المؤمن لا ينجس إذن هو طاهر، مفهوم هذا الكلام؟ قال وأما الأشياء التي تحرم على المحدث حدثا أكبر خاصة فهي: يحرم على المحدث حدثا أكبر قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه لا يحجبه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، عن القرآن شيء ليس الجنابة، رواه الترمذي، ولفظ الترمذي يقرئنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. هذا دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن. وفي رواية لعلي بن أبي طالب لا ولا آية، يعني لا يقرأ ولا آية. هذا الحديث ضعيف مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وضعيف موقوف على علي بن أبي طالب، فلا يصح مرفوعا ولا يصح موقوفا على علي بن أبي طالب، وضعفه الشوكاني وضعفه ابن حزم وضعفه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وعندك حديث أيضا، حديث إسماعيل بن عياش، هذا حديث إسماعيل بن عياش من طريق عائشة رضي الله عنها قالت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا حديث أيضا ضعيف لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ابن تيمية، وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة. هذا الحديث حديث علي بن طالب لا يصح مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا موقوف على علي بن أبي طالب. ولو سلمنا أن الحديث يصح مرفوعا لما كان فيه إلا الفعل، لأنه يقول لا يحجبه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام عن القرآن شيء ليس الجنابة. طب النبي عليه الصلاة والسلام نهى ولا علي بيحكي فعل؟ أجيبه، بيحكي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحجبه عن القرآن إلا إيه؟ إلا الجنابة. إذن ده اسمه إيه؟ اسمه فعل عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإحنا ذكرنا قبل ذلك أن الأفعال المجردة عن قرائن الوجوب تنزل منزلة الاستحباب، إذن أقله أن يكون إيه؟ مستحب أن تترك القراءة وأنت جنب، لكن يجب أن تترك القرآن وأنت جنب هذا يحتاج إلى نهي من النبي عليه الصلاة والسلام صريح. هذا بناء لو كان الحديث صحيح، فما بالك إن كان ضعفه جمهرة من أهل العلم آخرهم الشيخ الألباني رحمة الله عليه، فلا يصح في الحديث شيء. حتى أن الأحناف يقول لك يجوز قراءة آية للجنب، يجوز قراءة إيه؟ آية. فابن حزم قال وأي آية يقصدون؟ الآية قد تكون كلمة، قد تكون كلمتان. أكبر آية في القرآن آية الدين، هذه قد تكون أكثر من بعض الصور، فهذا ليس فيه إيه؟ أمر منضبط، مفهوم هذا الكلام؟ قال فهذا يدل على تحريم قراءة القرآن على الجنب وبمعناه الحائض والنفساء، ولكن رخص بعض العلماء كشيخ الإسلام للحائض أن تقرأ القرآن إذا خشيت نسيانه. ولا بأس أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن بل على وجه الذكر، مثل بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين، لحديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله على كل أحيان. طيب الاستدلال هنا الحديث كان يذكر الله على كل أحيان هذا كلام عام، وليس فقط أن يكون العلة أن يتكلم المحدث بما وافق القرآن إن لم يقصد القرآن. فعائشة بتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيان، مفهوم هذا الكلام؟ وليس الحكم مقصور على أنه إذا لم يوافق مقصد القرآن. طبعا الكلام ده كله يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى دليل قاطع في هذه المسألة، بل الحديث حجة. كان يذكر الله على كل أحيانه. قال ويحرم على المحدث حدثا أكبر من جنابة أو حيض أو نفاس اللبس في المسجد بغير وضوء، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، تكلمنا عن هذه الآية. قال أي لا تدخلوا المسجد للبقاء فيه، ذكرنا أنه لا تقربوا الصلاة، قال عن الصلاة، فالأصل في الألفاظ على إيه؟ على ظاهرها. فماذا؟ ولقوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، رواه أبو داود من حديث عائشة وصحابه ابن خزيمة. هذا الحديث ضعيف، يضعفه الشوكاني وابن حزم والبخاري، الإمام البخاري الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لأن فيه امرأة قال عنها البخاري قال هذه امرأة عندها عجائب، وهي بصرة بنت دجاجة أو دجاجة، دو بالضم كده بالرفع أو دجاجة هكذا بالفتح. ابن البخاري يقول لك هذه امرأة عندها عجائب، يعني الست دي بيجيب حاجات غريبة، ها؟ وهذا ذم من الإمام البخاري. لو عرفت جرح الإمام البخاري تعرف إن هذا ذم وهذا تجريح من الإمام البخاري. فالحديث لا يحل المسجد لحائض ولا جنب هذا لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه أن امرأة كانت تقوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تقوم به يعني تخدمه، تخدم المسجد، تمسح المسجد، تكنسه، تنظفه، يعني قائمة عليه، فكانت قائمة عليه، وما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إذا كانت حيضتك ها فاخرجي، ما قال لها عليه الصلاة والسلام ذلك، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. صحيح. إذن هذه امرأة، ده نص في المسألة، هذه امرأة كانت تقوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بالخروج. الجمهور قالوا هذه المرأة كانت آيسة من المحيض، يعني امرأة لا تحيض، هذه امرأة كانت لا تحيض. طيب ابن حزم قال لا، هل عندكم دليل على أن هذه المرأة كانت آيسة من المحيض؟ ما أنت دلوقتي ادعيت دعوة، قلت هذه المرأة كانت لا تحيض، آيسة من ست كبيرة عجوزة ما بتحيضش، طب ما الدليل؟ صحيح ولا لا؟ ما الدليل أنها كانت آيسة من المحيض؟ فراح قايلين ابن حزم برضو وما الدليل أنها كانت تحيض؟ اللي هم الأصل أنها تحيض، ما هو الأصل في النساء أنهن إيه؟ يحيض. صحيح ولا لا؟ المرأة الأصل أنها تحيض، يبقى أنا اللي باقع الأصل، والأصل أننا واقف عليه، فإذا أردت أن تنقلني عن الأصل يبقى أنت اللي محتاج للدليل. وضحت المسألة ولا لا؟ فهم؟ قال فإذا توضأ من عليه حدث أكبر جاز له اللبس في المسجد، لقول عطاء رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، والحكمة من هذا الوضوء تخفيف الجنابة، وهذا أيضا ليس عليه دليل في النهي. وكذلك يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يمر بالمسجد لمجرد العبور منه غير جلوس فيه، لقوله تعالى إلا عابر سبيل، أي متجاوزين فيه للخروج من، والاستثناء من النهي إباحة، فيكون ذلك مخصصا لعموم قوله عليه الصلاة والسلام لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وذكرنا إيه معنى ولا تقربوا الصلاة، وذكرنا الكلام عن هذا الحديث. قال وكذلك مصلى العيد لا يلبث فيه من عليه حدث أكبر، أي لا يمكث في هذا المسجد من في هذا المصلى من عليه حدث أكبر بغير وضوء، ويجوز له المرور منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وليعتزلنا الحيض المصلى، وليعتزلنا الحيض المصلى. النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث في الصحيحين من حديث أم عطية، أن النبي عليه الصلاة والسلام قالت أم عطية: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج، وأمر الحيض أن يخرجنا ويشهدنا دعوة المسلمين. قال: ويعتزل الحيض المصلى، وفي رواية عند مسلم: ويعتزل الحيض الصلاة وليكن خلف الصفوف. يبقى يعتزل الحيض المصلى أي لا يصلين، وليكن خلف الصفوف حتى لا يقطعوا الصفوف. إذن ليس هذا دليل على منع الحائض من دخول المسجد، بل الحديث ده دليل على أن الحائض تدخل المسجد. إذ لو كانت الحائض لا يصح لها دخول المسجد أو المصلى ما كانش النبي جابها من أصله، صحيح ولا لا؟ ما كانش النبي جابها من أصله. ويمكث الحيض في بيوتهن، تمكثن يمكثن في بيوتهن، فمعنى النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بهن ده دليل على أن أصلا يردن إيه؟ لهن أن يمكثن في هذا المصلى. وعند الحنابلة، عند الحنابلة أن المصلى له حكم المسجد، المصلى له حكم المسجد. يعني إذا ذهبت إلى المصلى تصلي ركعتين كأنك تصلي تحية المسجد إذا دخلت المسجد، مفهوم؟ فإذا كان عند الحنابلة أن المصلى له حكم المسجد، فكذلك إذا دعا النبي عليه الصلاة والسلام الحيض إلى المصلى فيجوز لهن أن يدخلن المسجد، صحيح؟ فلو أن امرأة حائض تريد أن تشهد مثلا محاضرة علمية لبعض أهل العلم، تستفيد مثلا علميا، فما الدليل من المانع أن يدخلن إيه؟ أن يدخلن المسجد. وهذه امرأة كانت تقوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، والنسوة الحيض النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرهن أن يخرجوا إيه؟ إلى مصلى العيد، وقال فليعتزل الحيض المصلى وليكن خلف الصفوف، وفي رواية فليعتزلن الحيض الصلاة وليكن خلف الصفوف حتى لا يقطعوا إيه؟ عليهم الصفوف. فإذا نخلص من هذا أنه لا دليل يمنع الحائض أو الجنب أو المحدث حدث أصغر لا من دخول المسجد ولا من قراءة القرآن ولا من مس المصحف، لأن الأصل القراءة والأصل التدبر والأصل طلب العلم ودخول المسجد، بل الأدلة على خلاف ذلك. الأدلة على أنه يجوز أن يدخل المسجد، والأدلة على أنهم يقرأوا، والأدلة على أنهم يمسوا من بابه أولى، لأن الله تعبدنا بالقراءة، والقراءة التي هي التعبد والتدبر أولى من مس المصحف الذي لم يتعبدنا الله ونبيه بإيه؟ بمس الورق فقط. مفهوم هذا الكلام؟ في سؤال فيما مضى؟ تفضل. لا يمسه. إن كنتم جنبا فطهروا، هذا أمر بالاغتسال. لو سلمت ليك إن وإن كنتم جنبا فطهروا يبقى لا يمس المصحف إلا المغتسل، تقول بده؟ طيب. في سؤال في الموضوع؟ تفضل. لو أن أحد الصحابة نعم. لما يكون النبي يعمل حاجة على سبب السلام. خليك معي بس. كان لا يقرئنا القرآن وهو جنب. طيب. كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ وهو جنب. أقل شيء في إيه؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يفعلها. طب هل يؤخذ منها الحرمة؟ طيب يؤخذ منها إيه؟ تأخذ منها الكراهة؟ طب كيف وحديث عائشة الذي صحيح مسلم كان يذكر الله على كل أحيانه؟ تودي فين؟ طيب إزاي أسحب يذكر الله في كل أحيانه على قراءة القرآن؟ هو أصلا أنت لو سلمت لك بصحة الحديث، حديث لا يصح مرفوع ولا موقوف كمان، واضح؟ حتى لو كنا بالتعارض بين الحديث ده وحديث عائشة، عند التعارض ينظر علماء إلى الأصح سندا والأصح متنا. فين الأصح سندا؟ حديث عائشة صحيح مسلم، يبقى يقدم على إيه؟ يقدم على ده. واضح الكلام؟ كويس. ها، في سؤال فيما مضى؟ تفضل. المرأة الحائض ايه؟ المرأة الحائض تزور المقابر طبعا بالضوابط. المرأة عامة تزور المقابر بضوابط. اولا الا يكون هناك مسافة سفر لانها لابد لها محرم. الامر الثاني ان يكون باللباس الشرعي بالحجاب والنقاب. الامر الثالث الا تكون هناك خلطة مع الرجال. واضح الكلام؟ الامر الرابع ان يكون لعلة التذكير كما قال عليه الصلاة والسلام فإنها تذكركم الآخرة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا تمت هذه الشروط فللمرأة أن إيه؟ أن تذهب، طبعا مع عدم الجزع واللطم وشق الجيوب، شق الجيوب وهذه الأمور. فللحائض أن تروح تذهب المقابر بهذه الشروط، وللحائض أن تدخل وتغسل المرأة الميتة، لها أن تغسلها. لأن كثير من الناس يقول لك المرأة الحائض لا تدخل تغسل ميت. ما الدليل على هذا الكلام؟ كلام فارغ يعني. ناس بتألف، ناس قاعدة عمالة تألف. واضح؟ المرأة تدخل لا شيء في ذلك. من منع المرأة الحائض عن شيء فالأصل أن يأتي بإيه؟ بدليل. وسؤال جميل جدا، ضابط حلو يعني، ضابط جميل. هل المرأة الحائض الأصل أنها مكلفة أم الأصل أنها غير مكلفة؟ ها؟ شوف الحديث اهو، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لعائشة افعلي كل ما يفعله الحاج. وده دليل. الشيخ الألباني بيقول لك هذا اقوى دليل على ان الحائض تدخل المسجد. هو المسجد الحرام ده ايه؟ ما ده مسجد صحيح. بيقول لها افعلي ما كل ما يفعله الحاج الا ان تطوفي. طيب الا ان تطوفي، افعلي كل ما يفعله الحاج، اذا الاصل ان هي ايه؟ مكلفة، تفعل أمور الطاعات والعبادات. إلا إذا جاء الدليل بإيه؟ بالاستثناء، لا تفعلي كذا إلا أن تطوفي بالبيت. واضح الكلام؟ نعم. تسمع الدليل. هل أنا أولا كلامك خطأ، بتقول الشيخ ذكر أمور وأنت قلت بخلافها. معنى أنني قلت بخلافها كلاما مجردا بغير دليل. لا هذا غير صحيح. صحيح. الحديث مثلا اللي ذكره هنا مثلا الشيخ لا يحل المسجد لحائض ولا جنوب مثلا من ضمن الأمثلة، صحيح أم ضعيف؟ نذكر أهل الاختصاص، مش أنا اللي بقول. أنا أنقل لك، شوف أيما محاضر أو أي شيخ ليس هو دليل، يعني أنا مش دليل. أنا أتيت هنا عبارة عن إيه؟ هذا كل عملي، أن أخذ بيدك أقول لك هذا هو سنة، هذه هي سنة عليه الصلاة والسلام، هذه هي الآية، هذا هو الدليل. يمضي من هنا لا تمضي من هنا، يمضي من هنا لماذا؟ لأنه لا دليل عليه. يمضي من هنا للدليل كذا وكذا. لذلك ذكرت لك البخاري يضعف، ابن حزم يضعف، الشوكاني يضعف، الألباني يضعف. إذن هؤلاء أهل الإيه؟ أهل الاختصاص. صحيح ولا لا؟ تفضل. انا حضرتك بتوضح ليه؟ الكتاب. هو مكتب الكتاب. كده انا سيبت الكتاب واسمع حضرتك. صح جدا. لما؟ للدليل القائم عليه. بتبع الكتاب. بس خلاص. اذا ذكرت لك قولا لخلاف. دي كده كلام مخالف للدليل. ده بس العلاقه. بس خلاص. ليك. طيب اظن الوقت داهمنا، نقف عند باب اداب قضاء الحاجه. جزاكم الله خيرا.